بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. كان داود صلى الله عليه وسلم كان ملكا، فهو مع الملك والمال والتمكن في الأرض، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده. وداود صلى الله عليه وسلم ألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع، وكان يأكل من هذه الصنعة، ولهذا قالوا بأن داود صلى الله عليه وسلم كان حدادا مع كونه ملكا، فهذا يدل على فضل أكل الإنسان من عمل يده. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وهو من العلماء الكبار في عصرنا الحاضر، كان يقول لولده: يا بني إني أخرق، يعني لا أحسن صنعة، ولولا ذلك لم آكل إلا من عمل يدي، مع أنه كان يأخذ مرتبا من الجامعة فيأخذ منه حاجته، فإذا جاء أحد يقترض منه قال له: لا حاجة برده، ليس بقرض، وإنما هو هبة، ويوزع على قراباته من العجائز وغيرهم. فهذا داود صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا من عمل يده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقداد ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، وسبق المراد بمعدي كرب، بعضهم يقول إن معناه من بلغ الحد أو تجاوز الحد، وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. ما أكل أحد طعاما قط، يعني لا من ميراث ولا من هبة ولا من قرى وضيافة ولا غير ذلك مما يصل إلى الإنسان، قال: خيرا من أن يأكل من عمل يديه، يعني من مهنته والعمل الذي يزاوله بيديه والصنعة التي يقوم بها. وهذا كما أنه يدل دلالة ظاهرة واضحة فيما نحن بصدده في الكلام على المكاسب، وأن الإنسان يتعفف ولا يسأل الناس ويستغني عنهم، فيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن ما يأكله الإنسان من عمل يده أفضل مما يصل إليه من غيره، بل هو أفضل مما يقع فيه كثير منا، حيث إننا لا نأكل من عمل يدنا وإنما من تعليمنا للناس. مثلا هذا يدرس في الجامعة، وهذا يدرس لطلاب في المراحل التعليمية الثلاث ونحو ذلك، فهذا يجوز، لا إشكال فيه، وهذا المصدر في الرزق حلال بلا مرية. لكن هل هذا مثل ما يزاوله الإنسان من عمل يده وصنعته، ألا يأخذ على تعليمه شيئا؟ أيهما خير؟ لا شك أن الذي يعلم الناس مجانا أفضل من الذي يعلم بمقابل، ولولا ذلك لم يعلم. نعم. فكون الإنسان يعلم الناس ويبذل العلم للناس مجانا ويأكل من صنعة، الشيخ الألباني رحمه الله من علماء العصر، نعم، كان يشتغل بتصليح الساعات، وكان محله الذي يصلح فيه الساعات ممتلئ بالكتب، فكان يشتغل بالكتابة والتحقيق والتأليف والقراءة والاطلاع والبحث في محل يصلح فيه الساعات، محل صغير، يقتات من هذا. فأقول مهما استطاع الإنسان أن يستغني وأن يأكل من عمل يده فهذا هو المطلوب. وأسوأ شيء هو أن يعمد الإنسان للآخرين فيسأل منهم أن يعينوه أو يعطوه أو نحو ذلك. فائدة أخرى في هذا الموضوع تدل عليها هذه الأحاديث دلالة ظاهرة أيضا، وهي ما بلي به الكثيرون في عصرنا هذا حيث يأنفون من الصنائع. هذا داود صلى الله عليه وسلم كان حدادا، وزكريا كان نجارا، وقيل إن نوحا صلى الله عليه وسلم كان نجارا، قالوا إن أول من علمه النجارة، قيل إنه أول من اشتغل بالنجارة، وأن الذي علمه إياها هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وأما داود صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل علمه كيف يصنع بنص القرآن الدروع السابغات، وقال وقدر في السرد، وهي المسامير، بحيث لا تكون ضيقة فينكسر ولا تكون واسعة فيحصل بسبب ذلك الخلل ولا تؤدي هذه الدروع المطلوب منها، وإنما يكون فيها مرونة من غير اتساع في مقدار أو موضع المسمار زائد، ومن غير ضيق زائد. علمه الله عز وجل هذا وقدر في السرد. فهذه أعمال شريفة زاولها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم الناس صاروا يأنفون منها. بل الرجل الذي يزاول هذه المهن في مجتمعنا كالحدادة والنجارة ونحو ذلك لربما ينظر إليه بشيء من الانتقاص ولا يزوج، ويرون أن هذا من الأمور الوضيعة الدنيا، وهذا غلط، هذا غلط. بل إن الكسب من هذه الأشياء أفضل من أولئك الذين يكتسبون من اللعب، إما ببيع الألعاب، مع أن هذا يجوز إذا ما كانت اللعبة محرمة، أو بتأجيرها، الذين يؤجرون الألعاب مدن ملاهي وغير ذلك، هذا الكسب فيه له هو متسبب عن لهو قد يورث غفلة، فليس من المكاسب الشريفة. لا أقول أنه حرام، لا، هو بحسب نوع الألعاب، لكن أقول الحلال منه هل هو من المكاسب الطيبة؟ الجواب لا، ليس كما ينبغي، فالمكاسب على درجات. وهكذا فيما يتعلق ببيع الزهور مثلا، بيع الزهور يجوز، ما قلنا أنه حرام، لكن هل هو من المكاسب الشريفة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن بيع هذه الزهور هو في الواقع إضاعة، إضاعة للمال، إضاعة للمال. فهؤلاء الذين يشترون الزهور ما تلبث أن تذبل في أيديهم ثم بعد ذلك ترمى، نعم، فهي ليست من حاجات الناس الأساسية، لا في مطعمهم ولا مشربهم ولا أثاثهم ولا غير ذلك، إنما هو شيء زائد عن قدر الحاجة. تشترى زهرة أو ورود بخمسمائة ريال وما هي إلا أيام حتى تيبس ثم بعد ذلك تلقى، فليس هذا من المكاسب الشريفة التي يستشرف لها الإنسان أو يطلبها أو يسعى إليها أو نحو ذلك، بل لا يفرح به مع أنه حلال. فأقول للأسف أن الأعراف الاجتماعية أحيانا تحول بين الناس وبين الكسب، ولذلك انظر إلى جموع من الشباب ممن يتخرجوا من الجامعات أو ممن لا يتخرجون منها يبقون في بيوتهم، الكل منهم يريد أن يكون له مكتب منذ البداية، منذ أن يتخرج قال تفضل تعال نحطك رئيس أو مدير، وهو لربما لا يحسن أن يصرح باثنتين من المعزة، نعم، لو سرح بها، ولا يريد الجميع إلا أن يكون بهذه المثابة. والله عز وجل خلق الخلق خلقا متفاوتا، ومن الخطأ أن الذين يزاولون المهن يجلبون من وراء البحار من أجل أن يعملوا هذه الأعمال، وبقية المجتمع اللي يأنفون من ذلك ولا يقومون به على اختلاف أحوالهم ومراتبهم. هذا خطأ وهو نوع من الغلط في التربية. ولذلك أقول هذا حال بين كثيرين وبين الكسب. وكل بلد لهم عرفهم، في أفريقيا يوجد في بعض البلدان مجاعة تطحنهم، هذا شيء رأيته، البلد الصيود فيها بلا مبالغة تستطيع أن تنالها باليد، الغزلان، الضبع بأشكالها وأنواعها وأحجامها وفصائلها تستطيع باليد ولو معك عصا. بل رأيت بعض من يصيدون يضعون مثل شبكة طائرة طويل ثم يذهب يحد الصيود لأنها قريبة جدا منه. والمواضع اللي فيها الصيود أعزكم الله مثل حضيرة المعزة، الأرض، الأرض من كثرة ما فيها من آثار الظبا، يعني فضلاتها، يعني فضلات هذه الظبا أعزكم الله. فهي كثيرة جدا ومع ذلك يمتنعون من صيدها وهم في مجاعة، ويقولون هذه الذي يصيدها يقال له بون. بون ما معنى بون؟ بون يعني مثل عندنا في أعرافنا أو كذا، أن الإنسان هذا في طبقته الاجتماعية ليست كما ينبغي، ولا يزوج ولا، لأنه يصيد بون، هذا يعني عنده حط في المقدار إذا كان يصيد. وهم في مجاعة تقول لهم إذن أنتم ماذا تأكلون حضرتكم؟ نأكل الإبل. ويبقون في مجاعة، والصيود في متناول اليد، في متناول اليد، تطوف ببيوتهم في الليل. نعم. ومع ذلك لا يصيدون. لماذا؟ لأنه يحكمهم هذا العرف الاجتماعي الفاسد. وهكذا في كل بلد تجد أعراف وأشياء تعوقهم وتعرقلهم من السير في الأرض وطلب الرزق وابتغاء فضل الله جل جلاله. فنسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.